له التخصيص في الشرط. نفس اللون عندكم، باب التخصيص في الشرط ولا باب التخصيص في الشرط؟ انا عارف انا هسأل، يعني اقول باب التخصيص في الشرط، ولا في اخر بيقرأ ما اعرفش اقرأ فين، ولا نقول باب التخصيص في الشرط؟ يا بني الشرط هذا الذي امامك، انا اتساءل، نقول هذا ولا نقول باب التخصيص بالشرط؟ كيف؟ قلت ان شاء الله ده كده بالبركه، مش عارفين نبدا. احسن ليه؟ الشيخ عبد الله بيقول كلام كويس، بيقول ان الشرط هو المخصص. فنقول على راي الشيخ عبد الله وهو ان شاء الله من المبتدئين، يقول باب التخصيص بالشرط. طب هو الشيخ عبد الله ده انا عارف المصنف. المصنف يقول باب التخصيص في الشرط. يقصد التخصيص في باب الشرط يعني كمبحث، يعني هو يقصد التعدية التخصيص يعني بالشرط. احنا بنخصص الشرط ولا بنخصص بالشرط؟ لا هو قصده التخصيص في يعني مبحث التخصيص في الشرط، يعني يبدا يتناوله من جميع جوانبه. هو يقصد هذا، هذا صحيح، لكن الاوضح لو قال باب التخصيص بالشرط، لانه هو يذكر ويعدد المخصصات للعام، فمن المخصصات العام الشرط. واعلم، وقلنا مرارا وتكرارا اذا جاء العلماء في اول الكلام بكلمه اعلم فما بعده مهم. اعلم ان الشرط ما لا يصح المشروط الا به. ده تعريف الشرط عند المصنف، لكن نحن لو أردنا أن نتكلم عن تعريف الشرط لاستغرق ذلك منا يعني وقت طويل، لأن الشرط له تعريف في اللغة وله تعريف عند علماء المعقول وله تعريف عند الأصوليين وله تعريف عند الفقهاء. واضح؟ هو يقول بأن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به، يعني كأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. كأن الشيخ يذكر في هذا التعريف أو هو أقرب إلى طريقة الفقهاء. أما عند الأصوليين فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شيء. والسبب ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود لذاته. والمانع ما يلزم من وجوده العدم. فالشرط أو السبب مؤثر من الطرفين. أما السبب مؤثر من الطرفين، من الوجود ومن العمل. أما الشرط فهو مؤثر من حيث العدم فقط. والمانع مؤثر من حيث الوجود. واضح؟ واعلم ان الشرط ما لا يصح المشروط الا به. وقد هو الشيخ قال الشرط ما لا يصح المشروط الا به، كده؟ كأن الطهارة لا تصح إلا كأن الصلاة لا تصح إلا بالطاعة. فالشيخ جاء بجانب العدم ولا جاء بجانب الوجود؟ ما لا يصح المشروط إلا به. ما قالناش جانب الوجود. إنما عند الأصوليين لابد فيه من الجانب، من جانب العدم ومن جانب الوجود. ما عرف ايه المصنف، يعني يمكن ان نقول ان المصنف اتى بالتعريف غير مانع، لكن لا نسب هذا للفقهاء والا فانا نسبنا هذا للفقهاء من خلال اطلاعنا على كتب الفقهاء. هذا من حيث التعريف ولا من حيث الاثر؟ من حيث التعريف. لكن التعريف عند المسلمين وعند الفقهاء متضمن للاثر. أما قد يثبت ذلك بدليل منفصل، لكن في قاعدة لابد أن نذكرها. هل يجوز أولا أن يتقدم المسبب على السبب؟ هل يجوز أن يتقدم المسبب على السبب؟ يعني في الوجود ده؟ يعني إذا كان وجود المسبب في الخارج في الوجود قبل السببية هذا لا يكون. أما إذا كان من حيث الذكر أو الترتيب الذهني فهذا يجوز. هل يجوز أن يترتب أن يتقدم المسبب على السبب؟ يعني هل يجوز أن تتقدم الزكاة في الإخراج على ملك النصاب؟ لا يجوز. هذا الاتفاق. هل يجوز أن يتقدم المشروط على الشرط؟ يجوز. يجوز في اللي اختلط على الشيخ سيد، هل يجوز في الوجود الخارجي ولا يجوز في الزيت؟ قالوا في الوجود الخارجي، لكن من حيث الوجود الزيني الشرط يسبق المشروط، فيجوز أن تخرج الزكاة قبل حولان الحر، لأن حولان الحر شرط. واضح؟ قال وقد يثبت ذلك. زيد دي عد على اسم الإشارة، ده عد على إيه مولانا؟ قال واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به. قال وقد يثبت ذلك وما لا يصح المشروط إلا به، فاسم الإشارة عائد إلى أونس. وقد يثبت ذلك بدليل منفصل كاشتراط القدرة في العبادات واشتراط الطهارة في الصلوات. الطهارة شرط في الصلاة، لكنها ثبتت الطهارة بدليل منفصل عن الصلاة، وثبتت القدرة في العبادات بدليل منفصل عن العبادة. وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم، وقد يكون متصلا بالكلام. يبقى عايز الشيخ يقول لنا بأن الشرط الذي يخصص العام قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا. منفصل يعني ايه؟ يعني الشرط في دليل والمشروط في دليل، او العام في نص اخر. الشرط في نص والعام في نص. وقد يكون الشرط متصلا كأن يكون الشرط مع العام في نص واحد. واضح الاتصال والانفصال؟ قال وقد يكون متصلا بالكلام، وذلك قد يكون بلفظ الشرط، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فين العام وفين الشرط؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. مش كده؟ فمن لم يجد ايه بقى؟ بنتكلم في ايه؟ كفارة ايه بقى؟ كفارة الزهار. خلاص؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. لغاية دلوقتي أنتم لم تبينوا العام والمخصص لها. العام هو وجوب التكفير على من كل. أنا مش عايز الكلام تمشي، أنا عايز العام من النص. فين النص اللي فيه العموم وفين المخصص؟ فين العموم ده؟ ودلوقتي قال فمن، ده عايد على المكفر الافراد. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طب ايه العموم؟ طب ولك من لم يجد كفاره سابقه ده عموم؟ فمن لم يجد فهذا هو المخصص العام. فين العام؟ انا عايز النص العام المتن. اين النص العام؟ شو قال الشرط متصل ومنفصل؟ جاب الشرط المتصل في هذا. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الى قوله فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. يا مولانا انا عايز النص العام. والذين يظاهرون. ايوه. والذين يظاهرون. كمل. فين العموم؟ الذين يظاهرون. الذين يظاهرون. هذا الشيخ من العلماء. كده يا مولانا؟ الذين عام. كل الذين يظاهرون. بعدين من هذا المظاهر هناك من لم يجد عتق رقبه هنخصصه بكذا، هناك من لم يستطع صيام شهرين هنخصصه بكذا. فهمتم؟ يا مولا في العلوم تأليف وتخصيص فين؟ فمن لم يجد هذا عام يخصص بقوله فمن لم يستطع ممن لم يجد. دلوقتي فمن لم يجد، فمن لم يجد رقبة. نعم. خلاص؟ نعم. فصيام شهرين متتابعين. نعم. ومن وجد رقبة ولكن لا يستطيع. لازم الآن أنت مذهبك إيه يا مولانا؟ نعم. مذهبك إيه؟ مالك. كفارة الظهار هي على الترتيب ولا هي على التخيير؟ عندنا في الملكية التخيير. بس عشان كده. لما عند الأئمة الثلاثة هي على التقليد. المنتقل من العموم إلى التعموم. ماشي يا مان، فكلامك هذا صحيح عند المالكية. الفيجوز وقد يكون ذلك بلفظ الغاية. يعني الشيخ عايز يقول لنا إن التخصيص كما يكون بالشرط يكون بالغاية. لم أفهم الوجه عند المالكية. عند المالكية؟ وقد يكون ذلك بلفظ احنا لا ما عندناش انتبه ايه والله انت عشان انت رجل من العلماء وتعلم الناس في المستقبل لازم تلك مزحة، لازم تدرس مزحة من المزاد. فأنت كنت ماشي في مزحة الحنبالي، خليك في الحنبالي. مشكلة أنا أسير فيه لكني غير مقتنع لأني لم خلاص سين مشكلة زي أسير فيها شيء أيضا إذا خليك فيه. ولما لا تقول ما يفهم؟ قال ولما لا تفهم ما يقال؟ انت دلوقتي في المذهب الحنبلي مش مقتنع تفسير اقول الى سراب. لا مش مقتنع فيه. لا انا مش مقتنع بالمذهب. لا انا لم ادرس المذهب على كم تدرس؟ فالمشكله لا يوجد عندنا في مصر الحنبلي يعني هو في الشافعيه؟ عشان كده انا بقول لك انا ادركت يعني الحنبله مش عارف اروح فين، يعني لو الشافعيه انا مش برضه نفس المساله اللي اقع فيها، لو ذهبت الى المذهب الحنفي الوسط الذي يوجد ان فيه يعني لا يصلح. لا يصلح المذهب الحنفي لان التخمين. فرضا بين المذهب واذا يمكن الشيء الوحيد فقط اللي ممكن المذهب المالكي وايضا حتى ادخل فيه هذا صعب جدا. لا هو المذهب المالكي كمان ممكن مش يمشي في الوسط، منين الوسط اللي فيه حنبلي؟ لا يمكن، يعني يقبل ممكن يقبل المالكية، يقبل الشافعية، الحنف الأحناف إلا من طب خليك في الحنبلي. الملك. الوسط اللي أنت فيه يقبل فقه السنة. فأنت خليك في فقه السنة. ما أنا لو فعلت هذا لن أخرج بأحد من الطلاب إلى ما يعني أعتقد أنه صار في المنهجية. فأنا ممكن أفعل، ممكن أنا لسه أعلم أي طريقة إن أنا أريد أن أخذ بعض إخواني إلى ما أعتقد أنه هو لن أخرج بفضل في التعلم. هذا يمكن هو المنظر والله يا شيخ مشكلة صعبة، مشكلة صعبة. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وقد يكون ذلك بلفظ الغاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فين العام وفين المخصص؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. يبقى هل نقتل أهل الكتاب؟ لا. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقولون بأن هذه الآية خصصت حتى الحديث أمرت أن أقاتل الناس. ودرسنا فيما سبق أن هذا من باب تخصيص القرآن للسنة. فلفظ الناس في الحديث ليس على عمومه. لفظ الناس إيه؟ ليس على عمومه. فيجوز تخصيص الحكم بالجميع فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة والقتل في من لم يؤد الجزية. ويجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر في اللفظ، يعني من حيث اللفظ قد يتقدم الشرط على المشروط وقد يتأخر الشرط عن المشروط. فيقول الرجل لامرأته إن خرجت فأنت طالق، أنت طالق إن خرجت، من حيث اللفظ. أما من حيث الوجود الذهني فلا بد أن يتقدم الشرط في الذهن على المشروط. ويجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر. وأنا زمان لم تكن مسألة دقيقة إن قول الرجل لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالب، كثير من المشتغلين بالعلم أو حتى ممن ادعى فيهم العلم يقولون بأن الطلاق أو بأن المرأة تطلق إن خرجت من الطالب. هذا غير صحيح، إنما هي تطلق بقوله أنت طالب، والخروج شرط المؤثر في الطلاق السبب قوله أنت طالق، إنما الخروج من البيت شرط. ماشي، ما تقولش إنه الخروج هو سبب الطلاق، إنما لفظه أنت طالق هو سبب الطلاق. نعم. الشرط قد يكون من وضع الشارع وقد يكون من وضع العبد. نعم. وضع العبد هذا هو ينفع فيه. دي مسائل دي تاني مالهاش علاقه بالفقه. انت عشان مستقبل الفقه عايز تقول. الشرط قد يكون من وضع الشارع وقد يكون من فعل العبد. والسبب قد يكون من وضع الشارع وقد يكون من وضع العبد. فأنت عندما تقول بأن الوقت دخول الوقت سبب في الصلاة من وضع الشارع، أما عندما تقول السرقة سبب في قطع يد هذا من وضع العبد، ما الشارع عمل إيه؟ قال الشارع رتب الحكم على فعل العبد. السرقة من فعل البنت والسرقة سبب في القتل. خلاص؟ أظن أن الشيخ أبو زهرة رحمه الله في كتابه أصول الفقه هو اتكلم ده كويس. اتكلم في أن الشرط قد يكون، ونقل هذا من الموافقات فيما أتذكر. قال ويجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر. كم يجوز في الاستثناء؟ والناس سابقا مش كذلك؟ فاكرين؟ فاكرين ايه بقى اللي احنا قلنا استثناء؟ وما لي الا ال احمد شعب، وما لي الا مشعب الحق مشعب، او وما لي الا مذهب الحق مذهب. واضح يا منان؟ ولهذا لم يفرق في بين قوله أنت طالق إن دخلت الدار وبين قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، من حيث الحكم لا فرق، سواء تقدم الشرط أو تأخر الشرط. اليوم أنا بشرح للطلبة في تفسير الرازي كيف؟ أحضرت معي ولا؟ فكروا فيها بقى عشان ما أعطلش الناس. وإذا تعقب الشرط جملا رجع إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء عند الشافعية بأن الاستثناء عقب جمل يرجع إلى الجميع، وكذلك عندهم الشرط عقب جمل يرجع إلى الجميع. ولهذا إذا قال امرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد. ليه؟ علق الدين على المشيء. فاكر يا شيخ عبد الله القاعده الناس بيجبروا النظر المشيئه تبطل الاقوى. فلو قال رجل لامراتي انت طالق ان شاء الله لا تطلق، لان المشيئه تبطل الاقوى. الى الاخير فما ذاهب في الاخير. فاما اذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكوره دون بعض، عندنا جمل بعضها في شرط وبعضها ليس فيه شرط، لم يرجع الشرط الا الى المذكور، كما في قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ومن وجدكم الى قوله وان كن اولات حمل فانفقوا عليهم، فشرط الحمل في الانفاق دون السكنى، فيرجع الشرط الى الانفاق ولا يرجع الى السكنى. وهكذا لو ثبت الشرط لمسألتين فشرط الحمل في الإنفاق دون السكن، فيرجع الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى السكن. كيف؟ اقرأ الآيات يا مولانا. رب يقول وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم. طبعا لو قرأت هذه المسألة عند الحنفية رست مخ لصعوبتها، لو انتم درسين منطق بالقياس الشرط المنفصل، لكن أذهانكم لا تستوعب وذهني الآن لا يستطيع أن يفهم. خلينا مع الكتاب. الكتاب ماذا يقول؟ يقول بأن الجمل المتعاقبة بعضها فيه شرط وبعضها ليس فيه شرط. ألم الجملة التي فيها الشرط يرجع إلى الشرط دون الجملة التي ليست فيها شرط؟ واضح؟ فهنا يقول فشرط الحمل في الإنفاق دون السكن، فيرجع الشرط إلى الإنفاق. ليه؟ وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم. كان بقى إلا بكم إلا بكنا ولا تحمل لا ننفق ولا ننفق. خلاص؟ طب السكنة فيها شرط؟ ما فيها شرط. يبقى الشرط راجع إلى الإنفاق دون السكنة. ماشي؟ قال وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثباته فيما عدا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مطلقات عام اشتبه؟ كل مطلقة بناء على هذا العموم، إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن. ما دام قال وبعولتهن أحق بردهن يبقى هذا في الرجعيات، وإحنا ذكرنا المسألة من قبل. يقول الشيخ أول الآية لا يخصص آخرها، كما أن آخر الآية لا يخصص أولها. ليه؟ لو أنتم تذكروا ليه؟ ما تبصش ما تتكلمش كده، ما تمشي كده. عشان تعرفوا أنكم تحضرون ولا تذاكرون. أخذوا علم كده خلاص. بركة. في انتهى العلم بركة. تقول له يا ابن تحضر صحيح البخاري. استفدت ايه في علم الرجال؟ استفدت ايه في الشرح؟ ما فيش. الشيخ بيقرا بس 50 حديث. طب ايه اللي استفدته لك؟ من باب البركه. بنحضر من باب البركه. كده بنحضر من باب البركه. ده ما تقراش قال لجواز أن يكون ذلك فرد من أفراد العهد وإفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. اقرأ ما أنت عايزه. لجواز أن يكون قصر لأخذ لا بيان واشتمل عليه أول الآية. كمل. فلا يجوز ترك العموم أول. بس في العلم خالص. أنا سألت على أنا قلت مش على الكتاب. يبقى ليه قال لي جواز أن يكون ذلك فرضا من أفراد العام؟ والقاعدة تخصيص الفرض أو إفراد فرض من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. وضربت المثل أكثر من مرة. لو قلت كلكم ناجحون عام وبعدين قلت محمد ناجح هذا فرد من العام منكم لا يخصص العام لكونه فردا من أفراد العام. ماشي يا مولانا؟ فإن الدليل قد دل على أن الرد في الرجعيات فيرجع ذلك إلى الرجعيات ولا يوجب ذلك تخصيص أول الآية كما قلنا. وهكذا إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع. ذكرت جمل بلفظ كلها يفيد العموم معطوف بعضها على بعض كلها يفيد الوجوب. قال ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب أو في بعضها ليس على العموم لم يجب حمله في الباقي على غير الوجوب ولا على غير العموم. عندكم كده ولا في عندكم كده ايه؟ لم يقتضي الوجوب في الجميع. إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض لم يقتضي الوجوب في الجميع بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع. عندكم يقتضي؟ كمل كمل عبارة العام. لم يقتضي الوجوب في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع. حد عنده نسخة تانية غير من الاثنين غير بتاعته وبتاعة الشيخ؟ كمل اقرا لنا كده الجملة كلها. بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع. طب كمل اللي بعد كده. ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب أو في بعضها ليس على العموم. لم يجد حمله في الباقي على غير العموم ولا على غير العموم. كل هكذا؟ وذلك مثل قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأمر بالأكل كلوا وأمر بإيتاء الحق يوم حصاده. والأكل لا يجب والإيتاء واجب. الأكل لا يجب لأن الأكل أصله الإباحة. مش كده؟ يبقى الأكل لا يجب. لكن إيتاء الزكاة واجب. قال والإيتاء واجب. والأكل عام في القليل والكثير. كله تأكل كثيرا تأكل قليلا. والإيتاء خاص بخمسة أوسط. فما قام الدليل عليه خرج من اللفظ وبقي الباقي على ظاهره. أنا عندي استشكال هنا. الذي يفهم من الكلام إنه إذا ذكرت الجمل المعطوف بعضها على بعض بلفظ يقتضي العموم وبلفظ يقتضي الوجوب ثم قام الدليل في بعضها على عدم العموم وعلى عدم الوجوب خرج من هذا اللفظ العام أليس كذلك والمفهوم؟ يعني دلوقتي احنا عندنا جمله كله مش كده كله من ثمره خالد معايا كله من ثمره اذا اخذ ادي جمله واتوا حقه يوم حصاد ادي جمله عطفت حاله الاكل ليس واجب والايتاء واجب والاكل عام والايتاء خاص هل نحمل كل على الوجوب؟ الجواب لا. هل نحمل كل على العموم؟ الجواب مفهوم؟ هو هنا يقول لم يجب إذا دل الدليل لم يجب حمله في الباقي على الوجوب ولا على غير الوجوب يقول لم يجب حمله في الباقي على غير الوجوب ولا على الوجوب على غير انا فاهم المكتوب بل مختلف في العباره لم يجب حمله في الباقي على الوجوب ولا على غير الوجوب لم نفي لم يجب حمله وغير نفي يبقى نفي النفي ازداد يبقى كانوا بيحملوا على الوجوب انا مستشكل هذه العباره يعني الذي يتبادر الى ذهني انه يقول لم يجب حمله في الباقي على الوجوب الا اذا كان الشيخ يقصد ثم دل الدليل على ان في بعضها لم يرد الوجوب او في بعض ليس على العموم لم يجب حمله في الباقي إلا دون الذي خرج على غير الوجوب يعني لم يجب حمله في غير الإيتاء إلا على الوجوب يبقى الإيتاء على الوجوب هنا العبارة أن ثبت بالدليل أن الأكل أمر بالأكل ليس للوجوب تمام هو ثبت لعدم الوجوب بالدليل الخارجي لا يجب حمل الإيتاء على غير الوجوب تمام لم يجب حمل الإيتاء على غير الوجوب طيب انا هقول لك يعني عبارة الشيخ تحتمل ان نقول يقصد بان الذي يحمل على الوجوب هو الإيتاء ويبقى الباقي هو الذي خرج لكن كان الاسهل يبقى كده الاسهل ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب أو في بعض ليس على العموم لم يجب حمله في الباقي على الوجوب على الذي دل الدليل عليه ودل الدليل على أن الأكل ليس بواجب وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع لم يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينهما أو علة توجب الجمع بينهما ومن أصحابنا من قال إذا ثبت لأحدهما حكما ثبت لقرينه مثله، وهذا غير صحيح، لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع، وذلك غير موجود في الآخر، فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تجمع بينهما. سهل خالص. إذا كانت خالص سهلة نختم. مش مفهومة؟ لا مش مفهومة. سهلة خالص. قلنا بين شيئين في النفس. مش كده؟ نبتدي بقى. أنتوا حافظين سنن الفطرة. الحديث فيها إيه؟ سنة الفطرة. بس الحديث إيه؟ نص الحديث إيه؟ خمس من الفطرة، الفطرة الخمس. أيوة. وبعدين؟ الاستعداد وتقليم الأعضاء. بس مش فاكر النص بالترتيب. خمسة على النص يا مرحبا. أنا قلت لك بنت الحديث أولا. نعم؟ بنت الحديث كده. تقول إيه؟ في خمس من الفطرة. طبعا حسب من الفطرة الحديث هنا. هاي مولانا نص الحديث خمس من الفطرة ذكر من اللحية، واللحية عندي كثير من الفقهاء واجب، لكن قص الأظافر مش كده، وبقية الأشياء ليست على الوجوب. هنا قارن بين شيئين بلفظ، ثم ثبت لحديث حكم بالإجماع أن لم يجب أن يثبت ذلك للآخر، صح؟ من غير لفظ يوجب التسوية بينهم أو علة توجب الجمع بينهم، يبقى الحكم الذي ثبت بالإجماع لم يجب الآخر إلا إذا كان هذا الآخر مع علة مشتركة مع الذي ثبت حكمه بالإجماع، أو هناك كما يقول الشيخ لفظ يوجب التسوية بينهم. هذه المسألة عند الشافعي. قال ومن أصحابنا من قال إذا ثبت لأحدهما حكما ثبت لقرينه مثله، وهذا غير صحيح، لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع، وذلك غير موجود في الآخر، فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تجمع بينهما. الأحكام تثبت إما بالمنطوق بالألفاظ وإما بالعلم. إما بالمنطوق وإما بالعلم. ما حدش ما حش على هذا كده؟ ما جابش مثال لهذه المسألة؟ ما فيش حشة معاكم؟ ما فيش أي حاجة؟ قالوا لي الكتب الصعبة اللي ملهاش حواشي، إنما جرى الشرح اللي مش عارف إيه، ما عليا 100 حشة. ما فيش عندك مثال يا مولانا؟ لا لا لا لنعطوه بعض وعرض. نعم. العدل والقامة الدليل على وجوبه أما الإحسان فلا يجب في كل أحواله، فلا يلزم من وجود العدل وجوبه إلا الإحسان. سبحانه. ما فيش علة مشتركة؟ ما فيش. في لفظ يقتضي التسوية؟ لا، أنا رفض ذلك المناقشة بسبب أن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالأمر المصب على العدل والإحسان وإداء بالطرق. هل هذا اللفظ الأمر يقتضي التسوية ولا لا يقتضي؟ هل أصلا من على أن تدفع الطرق أصلا فرجة؟ الكلام كلامنا الآن عند الشافعي. دلالة الاختيار الفردي عندهم ولا لا؟ ليس محلا. دلالة الاختيار دلالة ضعيفة. احنا نتكلم في المسألة، الآن كنا نبحث في المسألة. باب القول في المطلق والمقيد وصلى الله عليه وسلم. الله كتاب طويل برضه ده الدرس 17.